حكاية في خيال كثير. إذا شفنا نجاح كبير نقول الحظ ساعدهم ونتغاضى عن التفكير. هل الفرصة تجيب الحظ أو إنها بس تجي للباع؟ ترى التوفيق لها سبب، تحرك لا ودق الباب تشوف بعينك التغيير. يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم كفاية نوم، لا لا تصدق عذارك وابدأ اليوم. كل الناس تشكي ظروف غير المشكلة ما تشوف، القى حل وخلك غير وابدأ اليوم. يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم كفاية نوم، لا لا تصدق عذارك وابدأ اليوم. لك أسرار درب النجاح مكشوف، تبدأ تتعثر تتعلم وتعيش الاستمرار. المسألة إصرار، شوقك لأهدافك نار، تخيلها كل لحظة وكل اللي في بالك صار. اتذكر أنك أكبر من أعذارك والتبرير، أكبر حتى لو قالوا أنك على هالحلم صغير. خل ردك يشرح حالك، خلنا نشوفه بفعالك، بحلم على قد عقلي أنا عقل كبير. يلا قوم كفاية نوم، يلا قوم.